إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كل عام تستقبل الأمة الإسلامية ضيفا عزيزا ووافدا كريما يحمل في طياته الفضائل والخيرات، وتشرق أيامه ولياليه بالنعم والبركات، وتفيض بالآلاء وأيناع الثمرات، تضيء أوقاته بالبر والإحسان، وتحفل لحظاته بالطاعة والقربة للواحد الديان، وتنكسر فيه النفوس طالبة من الله تعالى المغفرة والرضوان والعفو عما سلف من الذنوب والعصيان. فيا له من شهر عظيم الخصائص والمزايا، في أوقاته تعظم الهبات والعطايا، وتشتاق لقدومه نفوس البرايا، وتستبشر بحلوله قلوب المخبتين، وتنشط حين يحط رحاله أفئدة عباد الله المتقين. حلول شهر رمضان نعمة عظيمة من الباري جل في علاه، ففيه تستيقظ القلوب من سباتها، وتنتبه النفوس من إعراضها وغفلاتها. وكيف لا وقد مر عليها عام مثقل بالأوزار، وزمان دنسته الذنوب وعظمت فيه الآثار، فيأتي هذا الشهر المبارك ليكون محطة يحاسب المقصر فيها نفسه، فكم تكاسلت عن الطاعة، وكم سوافت بالإكثار من العبادة. فإذا حل عليها هذا الشهر المبارك أسرعت إلى اغتنام أوقاته، وجدت في الإذعان لخالقها والتضرع بين يديه طلبا لمغفرته وتعرضا لنفحاته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. في هذا الحديث بشارة لعباد الله الصالحين بقدوم شهر رمضان المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقدومه، وليس هذا إخبارا مجردا، بل معناه بشارتهم بموسم عظيم يقدره حق قدره الصالحون المشمرون، لأنه صلى الله عليه وسلم بين فيه ما هيأ الله لعباده من أسباب المغفرة والرضوان، وهي أسباب كثيرة. فمن فاتته المغفرة في رمضان فهو محروم غاية الحرمان. وإن من فضل الله تعالى ونعمه العظيمة على عباده أن هيأ لهم المواسم الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. وإن المواسم الموضوعة إنما وضعت لبلوغ الأمل بالاجتهاد في الطاعة ورفع الخلل بالاستدراك والتوبة. وما من المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، وإلا لله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء من عباده بفضله ورحمته. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. وإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بلغه وقام بحقه، فقام ليله وصام نهاره ورجع فيه إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة ومعرفة قدرها، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عنه. فليحمد الصائم ربه على هذه النعمة، وليستقبل شهره بالفرح والاغتباط بموسم عظيم من مواسم الطاعات. وعليه أن يجتهد في أعمال البر والخير، وأن يدعو الله تعالى أن يرزقه صيامه وقيامه، وأن يرزقه الجد فيه والاجتهاد والقوة والنشاط، وأن يوقظه من رقدة الغفلة ليغتنم مواسم الطاعات والخيرات. ومن الملاحظ أن الإنسان يعان على الطاعات في رمضان، فعليه أن يشكر ربه ويستفيد من وقته، ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يعرفون لمواسم الخيرات قيمة ولا يرون لها حرمة، فلم يكن شهر رمضان موسم طاعة وعبادة وتلاوة وصدقة وذكر لله تعالى عند هؤلاء، بل كان عندهم موسما لتنويع المآكل والمشارب وإشغال ربات البيوت بصنوف الأطعمة. وبعض الناس لا يعرفون رمضان إلا أنه شهر السهر بالليل والنوم بالنهار، حتى إن منهم من ينام عن الصلوات المفروضة فلا يصلي مع الجماعة بل ولا في وقت الصلاة. وفئة من الناس لا يعرفون رمضان إلا أنه موسم من مواسم الدنيا لا من مواسم الآخرة، فينشقون فيه على البيع والشراء ويلازمون الأسواق ويهجرون المساجد، وإن صلوا مع الناس فهم على عجلة. وهكذا تغيرت المفاهيم وفسدت الموازين، فالله تعالى المستعان. يقول بعض السلف إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، وما يدري الإنسان فلعل هذا الشهر وآخر رمضان في عمره، فكم صام معنا العام الماضي من الرجال والنساء والشباب وهم الآن تحت أطباق الثرى مرتهنون بأعمالهم، وقد أملوا صيام رمضانات عديدة ونحن على دربهم سائرون. فعلى المسلم أن يفرح بمواسم الطاعة، وعليه أن لا يفرط فيها، بل عليه أن يشتغل بما يدوم نفعه ويبقى أثره، وما هي إلا أيام معدودات تصام تباعا وتنقضي سراعا. إن المسلم يفرح أشد الفرح ببلوغه شهر الصيام والقيام ليزيد من أعماله الصالحات وليكثر فيه من طلب الأجور والحسنات، وليسأل ربه رفعة المنازل والدرجات. فالعبادة في رمضان لها ميزة وفضل على العبادة في غيره، ولا أدل على ذلك من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في خبر الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فروي في النوم سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تعجب بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا السابق الذي مات على فراشه لمن قتل قبله شهيدا في سبيل الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة، وأدرك شهر رمضان فصام، فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إن شهر رمضان مدرسة إيمانية يتلقى فيها الصائمون دروسا متنوعة في العباد، فهم يتقلبون بين الصلاة والصيام وقراءة القرآن والاستغفار والإطعام والتوبة والذكر وصفاء القلوب والشكر وتحمل المشقة والصبر، وفيه تحبس الألسنة عن ساقط الكلام ورديء الأقوال، ويكف الصائم لسانه عن كل ما يتنافى مع الصيام من اللغو والرفث والجدال، فلا تسمع منه إلا ما يرضي خالقه، فهو مبتعد عن كل ما يتنافى مع روح الصيام والهدف منه. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. فالمسلم لا يهدر وقته في الهدر والثرثرة، ولا يدفع بنفسه إلى اقتراف الآثام والذنوب، سيما أنه في أوقات نفيسة ولحظات غالية ثمينة من الله عليه بإدراكها وقد حرم غيره من بلوغها. واستعدادك لشهر رمضان ينبغي أن يكون بالجد والاجتهاد واطراح الكسل والكمول الذي صاحبك فيما مضى من عمرك، فلا وقت للتسويف والتأخير. أنت في شهر قال عنه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة، وفي سيرة أصحابه رضي الله عنهم خير قدوة. لقد كانوا يستقبلون شهر رمضان ويقولون اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وذلك لما يعلمون من فضائل رمضان العديدة وخصائصه المباركة الفريدة وسعة فضل الله تعالى عليهم وما يفيضه من الرحمة والبركات والنعم والخيرات، فاستقبل شهرك المبارك بالتوبة الصادقة والعزم على اغتنام أوقاته ودعاء الله تعالى بالعون على الطاعة والاستكثار من الأعمال الصالحة، وقدر القيمة الحقيقية لهذا الشهر المبارك. ولا شك أن الإنسان إذا عمل عملا أو زار مكانا أو اجتمع إلى شخص واستشعر أثناء ذلك أنه لن يعود إليه مرة أخرى، فإن هذا الشعور يضاعف في نفسه شعورا آخر بضرورة اغتنام تلك الفرصة التي قد لا تتكرر. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما استمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واستشعروا عمقها وشمولها، قالوا كأنها موعظة مودع. فأوصنا كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم برواية العرباض رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قالوا لما استشعروا الفراق كأنها موعظة مودع فأوصنا، فاغتنموا مشاعر الوداع لاستجماع وصية قد لا تتكرر مناسبتها. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأحس أنه لن يلقى أصحابه في مثل ذلك الجمع في الدنيا مرة أخرى، جمع لهم من النصيحة في كلمات ما تفرق خلال دعوته في عقود وسنوات، قائلا: لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. إن هذا يدل على أن استشعار معنى الوداع يعطي دافعا قد لا يتوفر في عدمه، ومن هنا ندرك السر في نصيحته صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه رضي الله عنهم عندما قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني بمجموع طرقه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا الهدي كيف نتخلص من آفة تحول العبادة إلى عادة. فلماذا لا نستحضر روح الوداع في عباداتنا كلها، خاصة وأننا إلى وداع في كل حال؟ إن رمضان يحل علينا ضيفا مضيافا يكرمنا إذا أكرمناه، فتحل بحلوله البركات والخيرات، يقدم علينا فيقدم إلينا صنوفا من الإتحافات والنفحات، ضيف لكنه مضيف. وربما يكون الواحد منا في ضيافته للمرة الأخيرة، أو ربما ينزل هو في ضيافة غيرنا بعد أعمال قصيرة. فهلا أكرمنا ضيفنا؟ وهلا تعرضنا لنفحات مضيفنا؟ إن استقبالنا لرمضان استقبال المودعين المغتنمين لا ينافي استقبالنا له ونحن فرحين مستبشرين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان بشرى التشوق لبركاته والتشوف للرحمات في كل ساعاته وأوقاته، فيقول لهم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي. لقد كان سلفنا الكرام يترقبون الشهر شهر رمضان متمنين تمامه لإتمام صيامه وقيامه، متقبلين في أيامه ما يأتي من ربهم تبارك وتعالى من التوفيق والعطاء، ويتقلبون بين الطاعات والعبادات. فكان من دعائهم كما قال يحيى بن أبي كثير: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. وكانوا كما قال معل بن الفضل يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم. إن هذا الاستعداد الصادق لاستقبال الشهر وحسن ضيافته يدل على قلوب حية تعي عن الله كلماته في تعظيم الشهر، وتحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم هديه فيه. قال ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث 3 الذين استشهد 2 منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فروي في النوم سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ وأدرك رمضان فصامه، فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. وتعالى نستحضر أحاسيس صيام المودعين لعلنا ندعو بها دعة تتلف أيامنا، وعدة من الأماني تضعف إيماننا. تعالى نخص هذا الشهر الكريم بمزيد اعتناء، وكأننا نصومه صيام مودع. تعالى نقف مع أنفسنا هذه الوقفات لإخراج صيامنا من إلف العادات إلى روح العبادات. نصوم رمضان في كل عام، وهم أكثرنا أن يبرئ الذمة ويؤدي الفريضة، فليكن همنا لهذا العام تحقيق معنى صومه إيمانا واحتسابا، ليغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما أثرها. نحرص كل عام على ختم القرآن عدة مرات، فلتكن إحدى ختمات هذا العام ختمة بتدبر وتأمل في معانيه، بنية إقامة حدوده قبل سرد حروفه. يتزايد حرصنا في أوائل الشهر على عدم تضييع الجماعة مع الإمام، فليكن حرصنا هذا العام طوال الشهر على إدراك تكبيرة الإحرام. نخص رمضان بمزيد من التوسعة على النفس والأهل من أطايب الدنيا الدانية، فليتسع ذلك للتوسعة عليهم بأغذية الروح العالية في كتاب يقرأ أو موعظة تسمع أو لقاء يفيد. إذا أدخلنا السرور على أسرنا بهذا وذاك، فلنوسع دائرة هذا العام حتى ندخل السرور على أسر أخرى أسرت بعضها الأسرة أو الأساور في قيد مرض أو كيد عدو. نتصدق كل عام بفضل مساعدة المحتاجين، فلنجعل من مقاصدنا هذا العام مساعدة أنفسنا التي بين أضلعنا في حاجتها إلى التخلص من نار الخطيئة، بالإخلاص في الصدقات بنية مغفرة كل زلة وإطفاء كل خطيئة. نحرص على العمرة في رمضان لفضلها متطلعين لما بعدها، فلنجعل عمرتنا هذا العام إذا أذن الله لعمرنا الباقي، فقد يكون آخر العهد بالبيت ذلك الطواف. نحرص على اكتساب العمل النافع لأنفسنا، فليكن النفع متعديا هذا العام بنصائح تزدى أو كتب تهدى، لعل الله يكتب في صحائفنا حسنات قوم دللناهم على الخير، فالدال على الخير كفاعله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا من رواية أحمد والترمذي: لنفسك وأهلك من دعائك النصيب الأوفى. فلتتخلى عن هذا البخل في شهر الكرم، وهناك الملايين من أهليك المسلمين يحتاجون إلى نصيب من دعائك الذي تؤمن عليه الملائكة قائلين ولك بمثل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم في الصحيح: الجود محمود في رمضان وأنت أهله ببذلك القليل والكثير. فليمتد جهودك هذا العام إلى الإحسان لمن أساء، وصلة من قطع، وإعطاء من منع. فلنكف عن الاعتكاف إلى الناس، ولنكتفي بالعكوف على النفس لمحاسبتها، فلربما يفجأنا الموت حتى نعكف بالقبر، فلنحاسب أنفسنا قبل أن تحاسب. نحب التعبد بتفطير الصائمين، فلنجدد هذه الطاعة من حب المحمدة أو دفع المذمة، لأن البذل بالرياء لا يثاب صاحبه بل يصيب مقاتله، إذ يعطي ولا يأخذ ويغرم ولا يغنم. قدر رمضان يتضاعف في ليلة القدر، فهل قدرت في نفسك أنها ربما فاتتك في أعوام خالية؟ فاغتنمها هذه المرة، فقد لا تدركها في السنوات التالية. لا شك أن أهل الخير يفرحون بمواسم الطاعات إذا أقبلت، ذلك لما يبتلونه من حلاوة الإيمان بفعل الطاعات وما يحصل لهم من تحقيق العبودية لله والتأله له وقرة العين والفرح بإتيان الطاعات وأنواع القربات. فموسم رمضان موسم طاعات وخيرات، صوم وقيام واعتكاف وزكاة وصدقة فطر وعمرة فيه تعدل حجة وتلاوة قرآن. فباغي الخير يتحراه وينتظر قدومه ويسأل الله أن يبلغه رمضان، لأنه يعلم ما في هذا الشهر من الخير والفضائل. فالمؤمن يفرح بالطاعات وتقر عينه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال تعالى في شأن نزول القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. والتابعي إذا قال كانوا فإنما يريد الصحابة الذين يقتدى بهم. فهكذا كان هدي سلفنا الصالح: تحر لشهر رمضان وانتظاره والتهيؤ له، ثم اغتنامه بالأعمال الصالحة. ومع ما في هذا الشهر من الفضائل والطاعات، فإنه شهر تقسم فيه أرزاق الخلق وتقدر فيه مقادير سنتهم كاملة، كما قال تعالى عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فتفرق وتقدر مقادير الخلق في ليلة القدر لحول كامل. فلذلك يحرص أهل الخير على الاستقامة والطاعة والدعاء الشهر كله، وفي ليلة القدر هم أكثر وأحرص. فإن من نجح وصلح في هذا الشهر حفظه الله في سائر السنة، ومن ضيع هذا الشهر فتراه يجد الخسران في عامه كله إلا أن يتوب الله عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيما يجتنبه العبد إذا صلحت له جمعته ورمضانه وحجته. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. لذلك يفرح أهل الخير بقدوم شهر الخير والطاعة، ويهنئ بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما في الحديث الذي مر وهو حديث صحيح: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ فهذا شهر يحبه ويفرح به ويجتهد به أهل الخير، وأما أهل الشر فينفرون منه

دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة. رمضان شهر مبارك اجتمع فيه أنواع العبادات والطاعات التي لا تكاد تجتمع جميعا في غيره من الأوقات، صيام وقيام واعتكاف وزكاة وصدقة فطر وتلاوة قرآن وعمرة في رمضان تعدل حجة كما في صحيحي البخاري ومسلم. وهذه العبادات والطاعات قلما تجتمع في شخص واحد في غير رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. فهذا الحديث دال على اجتماع الفضائل كلها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى اشتباطه للخيرات، ولم يشارك أحد أبا بكر يومها فيما كان متلبسا به من الطاعات والعبادات. الناس طبقات في عباداتهم وطاعاتهم بحسب ما هيأهم الله له وبحسب ما يزاولونه من مجاهدة أنفسهم لحملها على أصناف العبادات. والسعيد من ضرب في كل عبادة بسهم. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجر كتب إليه العمري كتابا، ومالك رحمه الله كتب الله له القبول العظيم، ولم يكن مشهورا رحمه الله بكثير صيام ولا صلاة، لكنه قد بذل نفسه للتدريس ونشر العلم. فكتب إليه عبد الله العمري العابد الزاهد يعظه وينصحه في ذلك ويحثه على كثرة العبادة. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصلاة، ورب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة، ورب رجل فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصلاة والصدقة، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. وما قاله الإمام مالك رحمه الله هو عين الواقع والصواب. والله جل وعلا قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فكما أننا نجد في الواقع غنيا وفقيرا، فكذلك الله عز وجل طبع بعض خلقه على حب العبادات البدنية الصلاة والصيام، فتجدها يسيرة عليه يقبل عليها ما لا يقبل على بذل المال وإنفاقه في وجوه البر. ومن الناس من هو بضد ذلك تماما، فرايده منبسطة جدا ببذل المال يبادر إلى بذله في وجوه الخير، وكلما علم بحاجة مسلم بادر إلى قضائها، وهو طيب النفس منشرح الصدر بهذه النفقة. وربما لا تجد له هذا النشاط في نوافل الصيام والصلاة، فهذه منح إلهية. فأورد الإمام مالك رحمه الله هذه الحقيقة لنقوم الناس وفق معيار العدل والإنصاف، ولنعرف لكل صاحب طاعة فضله. قال الإمام مالك رحمه الله للعمري: وما أظن ما أنا فيه بدوني، أي بأقل مما أنت فيه. وهذا الذي قاله مالك رحمه الله قاله على سبيل التواضع، وإلا فلا شك أن ما كان عليه مالك رحمه الله من نشر العلم أنه كان أفضل من تأله العمري في نفسه. فعبادات العمري وطاعاته ثمرتها وعائدتها خاصة به نفسه، ونشر العلم الذي مارسه الإمام مالك ثمرته ومصلحته متعدية لكل المسلمين، بل ما زال المسلمون يستفيدون من علومه رحمه الله التي نشرها وتوارثتها الأمة إلى يومنا هذا. رمضان مدرسة في التربية على القيام بأنواع العبادات والطاعات، ومداومة فعلها شهر كاملا لا شك أنها دربة مهمة ومناسبة للزومها بعد ذلك، بحيث تكون سجية للمسلم من صيام وقيام وتلاوة قرآن. قال رجل لحماد بن سلمة رحمه الله: الرجل يحبب إليه الصلاة، وآخر يحبب إليه الجهاد، وعدد خصالا من خصال الخير، فقال: هذه كلها طرق إلى الله أحب أن تعمر. ولعل من أعظم أسباب إدراك هذه الطاعات دعاء الله أن يجعله من السابقين للخيرات ومن المقيمين لأنواع الطاعات، وصدق الالتجاء إلى الله يفتح من غلق من الأبواب وييسر العسير. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما أن أداء العبادات على وجه التلذذ بها وتحقيق العبودية والشكر لله لا على سبيل إبراء الذمة فقط هو من أعظم أسرار لزوم أنواع الطاعات. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يأمر مؤذنه أن ينادي بالصلاة ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، كما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة ولا نصبا. والعبادة والطاعة لو لم تكن من سجاياك، فمع الدربة والمزاولة لها والصبر عليها ييسرها الله بعد ذلك حتى تألفها وتقر عينك بها. لذلك قال بعض المحققين: عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة، وفي رواية: ثابت قيام الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. فالحاصل أن الجوارح تنطبع بما عودتها عليه. قال سليمان بن طرقان التيمي رحمه الله: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهرة اعتادت. والناس في الحقيقة فيهم حب للخير، لكن الكسل وما استروحوا إليه من الدعة والراحة قطع عليهم أبوابا من الطاعات والعبادات. فالبعض إنما يؤتى من همته الضعيفة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل، كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، لأن العجز والكسل قاطعان عن كل خير، كما أن العزيمة جالبة لكل خير. فليحذر المسلم من الصوارف التي تصده عن طاعة الله، وكثير منها يرجع إلى التوسع في المباحات والفضول من كل شيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام. وأما العين واللسان فلو ترك لم يكثر من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف، كثيرة الشعب، عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام، وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جنبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ولو لم يكن في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى. وإذا غفل القلب عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل وقت. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وقشعت وذلت. وأما فضول المخالطة فهي الداء العياء الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. من خصائص رمضان وفضائله وما أكثرها أنه شهر تصفد فيه الشياطين، أي تغل بالأغلال وتسجل منعا لها عن إغواء المؤمنين الصائمين والتسويل لهم، وذلك لإراحة أفكارهم ونفوسهم من وساوس الشياطين ولماتهم، حتى يقوموا بالصيام وسائر عبادات هذا الشهر وأخلاقه وآدابه. وقد أراحهم الله من إحدى عقبات الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا، وهي عقبة الوساوس والنزغات التي تحاول إغواءهم بإيحاءات تصل إلى صدورهم وتهيج مراكز شهواتهم وأهوائهم دون أن يكون للشياطين سلطان عليه. والأصفاد والسلاسل بالنسبة إلى الشياطين ومرضة الجن وسائل غيبية ربانية تناسب أحوالهم التكوينية، وقد يقوم بها جند من جند الله كالملائكة. وهذه الوسائل بالنسبة إليهم تشبه الأصفاد والسلاسل التي تستخدم في أسر الإنس. ويتساءل بعضهم قائلا: كيف تقع إذن المعاصي في رمضان من المؤمنين وغيرهم ما دامت الشياطين أسيرة حبيسة في رمضان ممنوعة محجوزة عن إغواء الناس؟ وهو تساؤل عجيب يدل على الجهل بوظيفة الشياطين وبمدى تأثيرهم على الناس في وساوسهم وتسويلاتهم ونزغاتهم وهمزاتهم. فإذا كفت الشياطين عن بني آدم في شهر رمضان، فهل كفت دوافعهم الذاتية إلى ارتكاب المعاصي والمخالفات، وفي نفوسهم أهواء وغرائز وشهوات ونزعات ودوافع كثيرة مختلفات، ولهم إرادات حرة؟ ومسؤولية الناس مع وجود وساوس الشياطين مسؤولية كاملة، نظرا إلى إرادتهم الحرة من جهة، ونظرا إلى أن وساوس الشياطين هي من قبيل الإغواء غير المباشر والكيد الضعيف الذي لا يقوى على الإلزام. ولولا رغبة الإنسان في المعصية استجابة لأهواء نفسه وشهواتها واستجابة لدوافعه وغرائزه لما كان لإشارات الشيطان ودغدغاته تأثير عليه. وهذا ما يحتج به الشيطان على العصاة في نار جهنم، ما كان له عليهم من سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له. ولا يزيد تصفيد الشياطين في شهر رمضان على كونه إزالة عقبة واحدة من طريق الإنسان، من أصل عقبات كثيرة أخرى ما تزال موجودة داخل نفسه ومصاحبة له في كل ظروف حياته وأحوالها. وقد يخف بعضها في الصيام إذا كان على وجهه المشروع، كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمون رضي الله تعالى عنه. فتصفيد الشياطين ومردة الجن في شهر رمضان مساعد للمؤمنين الصائمين على الطاعة والابتعاد عن المعاصي وليس قاطعا لكل دوافع الإنسان إلى المعصية. والشيطان في حياة الإنسان لا يعدو أن يكون مخلوقا باستطاعته أن يوسوس في صدور الناس للشر ويزين لهم ارتكاب الخطيئة، ثم إن الإنسان هو الذي يرتكب الخطيئة بإرادته ويعتبر مسؤولا عنها مسؤولية تامة. ولقد دلت النصوص على مجموعة حقائق تتعلق بأمر الشيطان في حياة الإنسان، منها هذه الحقائق: الحقيقة الأولى أن الشيطان ليس له سلطان على إرادة الإنسان إلا من سلم قيادة نفسه له وتبعه مختارا لنفسه طريق الغواية. فوجوده في حياة الإنسان اقتضته حكمة التوازن بين طرفي الخير والشر في امتحان إرادة الإنسان. ولقد أظهر الله تعالى ما خاطب به إبليس حين قال لربه عن آدم: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأقودنهم من أحناكهم إلى الغي ولأستولين عليهم لإغوائهم. فقال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكما قال تعالى في السورة الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وخاطب الله رسوله وكل تال للقرآن من المؤمنين بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحقيقة الثانية أن وظيفة الشيطان في حياة الإنسان هي الوسوسة في صدره، ويشعر الإنسان بهذه الوسوسة في صورة خواطر تزين له الإثم والمعصية. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحقيقة الثالثة أن الله تعالى جعل الشيطان في حياة الإنسان لإقامة التوازن بين دوافع الخير ودوافع الشر فيه والمحرضات عليهما، وليطرح الإنسان على الشيطان قسما من مسؤولية الخطيئة التي يقع بها، فتجد نفسه عذرا بأن فعل الشر ليس من فطرته وإنما كان بتأثير وساوس قرينه الشيطان الملازم له. من فضائل رمضان ما خص الله به شهر رمضان من تصفيد الشياطين جميعا أو مرادتهم بالسلاسل والأغلال تعظيما لهذا الشهر المبارك، وليمتنعوا من إيذاء المؤمنين وإغوائهم، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، ولا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله من الإضلال عن الحق والتفريط عن الخير. وهذا من معونة الله تعالى لعباده المؤمنين أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الناس في رمضان من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر تجد أكثر مما يكون في غيره من الشهور. وفي تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له: قد كفت عنك الشياطين فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا في فعل المعصية، فما بقي إلا هواك ونفسك الأمارة بالسوء، فلتكن قويا عليهما تذبح جناحهما وتأطرهما على الحق أطرا. وليعلم المسلم أنه كلما حافظ على صيامه والتزم بآدابه كان تأثير الشياطين عليه أقل وبعدهم عنه أكبر. وإذا كان صيامه مجرد عادة لم يحافظ عليه مما يجرحه ولم يلتزم بآدابه، وحينئذ يكون تأثيرها عليه بحسب بعده عن الصيام الحقيقي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على جملة وفيرة من خصائص وفضائل هذا الشهر المبارك، منها أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة. والحديث دال على فضل شهر رمضان وعظم خصائصه، فإن الله تعالى فضله على سائر الشهور واختصه بما لا يوجد في غيره مما يكون داعيا إلى العمل الصالح والبر والإحسان. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وذلك لكثرة الخير في رمضان وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرضوان. فيقل الشر في الأرض حيث تصفد مردة الشياطين بالسلاسل والأغلال والأصفاد، انشغال المسلمين بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وكل فعل من أفعال البر وكل قول من أقوال الخير. قال ابن العربي رحمه الله: وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء وتتعلق بها الهمم وتشوق إليها الصابر، وإنما تغلق أبواب النار لتجزى الشياطين وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيئات حتى تذهب سبيل النار. وهذا يفسر لنا السر في أوبة كثير من العصاة وتوبتهم إلى الله تعالى وحرصهم على الطاعة وحضورهم المساجد في هذا الشهر المبارك. إن هذه الخصائص تزيد من نشاط المسلم وإقباله على الطاعة، فقد هيأت له أسباب المغفرة ودخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح فيه، أي في رمضان، أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار يتم في أول ليلة من شهر رمضان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديث حسن. هذا النداء غير مسموع للآدميين، وإنما أخبروا به ليعلموا رحمة الله ولطفه بهم، وأنهم غير مغفول عنهم ولا مهملين. فعلى المسلم أن يجيب هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، مسارعا إلى فعل الخيرات وأنواع الطاعات، منظما لوقته، مستفيدا من مواسم الطاعة. عليه أن يحضر كل الحذر من الشهر ليالي رمضان، يكون نشيطا في نهاره، فإن الشهر إذا نهي عنه في غير رمضان فهو في رمضان أشد، لا سيما السهر على آلات اللهو والطرب أو في المجالس الخاوية التي ضررها أكثر من نفعها. إن أوقات رمضان من مواسم العمر، والسعيد من تزود فيها. فالليل في صلاة ودعاء، والنهار في صوم وتلاوة وصدقة وصلة وطلب علم وعمل فاضل. وقد ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم. وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وإذا كان المسلم مأمورا بأن يقصر عن الشر في رمضان، فما بال أناس إذا دخل رمضان ازدادوا من الله بعدا وفي أودية المعاصي إيغالا. فنهارهم في نوم عن الصلوات، وليلهم في سهر على معصية الله تعالى، إنها الغفلة والإعراض عن الرحمات والنفحات الإلهية. من فضائل رمضان أنه شهر المغفرة لمن صام ولمن قام ولمن قام ليلة القدر فيه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بدافع الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، لا عن عادة ولا تقليد ولا لمصلحة دنيوية. احتسابا خالصا لوجه الله تعالى، يبتغي ثواب عمله من الله ويحتسب أجره عند الله. غفر له ما تقدم من ذنبه أي منا يكون بينه وبين ربه. أما حقوق العباد كالديون والحقوق الواجبة في عنقه لربه وعليه أداؤها أو قضاؤها وقد عصى الله في تأخيرها، فإنها لا تسقط عنه، والمغفرة تكون لمعصية التأخير لا لإسقاط أصل الحق الذي يجب قضاؤه. والمراد من القيام صلاة التطوع في الليل وما يصاحبها من عبادات تلاوات وذكر ودعاء. فإذا لاحظنا أن شهر رمضان شهر فتح أبواب السماء وفتح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وفتح أبواب الرحمة، إذا لاحظنا أن شهر رمضان شهر المغفرة، فمن المناسب جدا أن يقف مناد من الملائكة يناديهم: يا باغي الخير أقبل، الجنة مفتحة أبوابها، ويا باغي الشر أقصر، فإن أمامك فرصة ذهبية عظيمة لتكفير سيئاتك وعتقك من النار ثم دخولك الجنة بعفو الله وفضله، فأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة. وقد توهم بعض العامة أن القيام يقتضي إحياء كل الليل بالعباد، وهذا توهم غير صحيح ولا سند له من الكتاب ولا من السنة. وفي فضل قيام رمضان روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وللقيام من جوف الليل أو آخره مزيد فضل عند الله تعالى، لأن الله أثنى على المؤمنين الذين إذا ذكروا بآياته خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر من الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو ذر: ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. فسأل راوي الحديث أبا ذر: وما الفلاح؟ فقال له أبو ذر: السحور، أي تخوفنا أن يفوت علينا السحور، أي قام بهم معظم الليل فلم يصل بنا، أي لم يصل بنا قيام رمضان. قوله: في السادسة، في الخامسة، في الثالثة، على طريقة العد التنازلي مع نهاية الشهر. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليه، يعني صلاة القيام أو التراويح في رمضان. قالت عائشة: وذلك في رمضان. من فضائل وخصائص شهر رمضان أنه شهر المغفرة للذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والحديث دليل على فضل صوم رمضان وعظيم أثره، حيث كان من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وقد ورد أن الصيام وكذا الصلاة والصدقة كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وجاره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. متفق عليه. وقد دلت النصوص على أن المغفرة الموعودة بها مشروطة بأمور ثلاث. الأول: أن يصوم رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورسوله، وتصديقا بفرضية الصيام وما أعد الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر. الثاني: أن يصومه احتسابا، أي طلبا للأجر والثواب، أن يصومه إخلاصا لوجه الله تعالى، لا رياء ولا تقليدا ولا تجلدا لئلا يخالف الناس أو غير ذلك من المقاصد، يصومه طيبة به نفسه غير كاره لصيامه ولا مستثقل لأيامه، بل يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا وأن يجتنب الكبائر، هذا هو الشرط الثاني، وهي جمع كبيرة أي الكبائر، وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو رتب عليه غضب ونحوه، كالإشراك بالله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا والسحر والقتل وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور واليمين الغموس، كالغش في البيع وفي سائر المعاملات، وكالغيبة والنميمة، وما أكثر ما يتورط الصائم في كبائر الإثم وهو لا يحسب أن ذلك شيئا يعتد به بل لا يلتفت إليه، كذب والغيبة والنميمة، الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، هذه من كبائر الإثم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا خطورة هذه الكبائر، فإذا كان الإنسان مأمورا باجتنابها في سائر أحواله وأيامه فكيف يتورط فيها في رمضان وهو طالب للغفران؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الربا 72 بابا أو قال حوبا أو قال إثما في روايات، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، فأقل درجة في الربا أعظم درجة في الزنا وهي الزنا بالأم. الربا 72 بابا أو حوبا أو إثما أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، على المرء أن يفيق من غفوته وأن ينتبه من رقدته وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وأن يمسك لسانه وأن لا يكون دائرا كالنساء هنا وهنا بإشاعة الشائعات وبث المنكرات والقول في المسلمين والمسلمات بما ليس فيهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة ما يأتيه أمثال هؤلاء الحمقى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله تعالى من ردغة القبال في النار. وردغة القبال هي عصارة أهل النار. من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله تعالى من ردغة القبال في النار. علينا أن نلتفت إلى هذه الأمور العظيمة ونحن على أبواب هذا الشهر المبارك، وأن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعود أنفسنا الخير، وأن نقلع عن الشر. ولا بد من الاتيان بهذه الشروط للوصول إلى المغفرة الموعود بها. غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجتنب الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صام إيمانا واحتسابا، هذان شرطان. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه ثلاثة شروط. أن تصوم رمضان إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بفرضية الصيام، وأن تصوم احتسابا طلبا للأجر والثواب، وأن تجتنب الكبائر، وإلا فلا حاجة لأن تدع طعامك وشرابك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صام العبد رمضان كما ينبغي غفر الله له بصيامه الصغائر والخطيئات التي اقترفها، إذا اجتنب كبائر الذنوب وتاب مما وقع فيه منه. على المسلم أن يبادر بالتوبة في هذا الشهر المبارك من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر ذنبه. ومن لوث حياته بالمعاصي والآثام في سمعه أو بصره أو لسانه أو جوارحه فقد أضاع على نفسه في هذا الشهر فرصة التطهير وفرصة مغفرة الذنوب، فلم يستحق المغفرة الموعودة بها، بل ربما أصابه ما دعا به جبريل عليه السلام وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. الحديث، هذا الحديث الصحيح فيه دعاء من أمين الوحي جبريل، وتأمين من الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دعاء لا يرد. جبريل يدعو والنبي يؤمن: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فأبعده الله خبرية، والمقصود بها الدعاء، فهي خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى بدليل قوله قل آمين، فهذا نص على أنها دعاء. فأبعده الله قل آمين، قال آمين، القائل هو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرضنا على أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نهتبل هذه الفرصة، فربما لا تسنح بعد. من يضمن أن يعود عليه رمضان بعد رمضان الذي بلغه الله إياه؟ على الصائم أن يحرص على أسباب المغفرة والرضوان بالحفاظ على الصيام والقيام وأداء الواجبات، وأن يبتعد عن أسباب الطرد والحرمان من المعاصي والآثام في رمضان وبعد رمضان ليكون من الفائزين. شهر رمضان شهر الصبر، اختص رمضان لأنه شهر الصبر لما فيه من حبس النفس عن المفطرات المادية والمعنوية والانشغال بألوان مختلفة من العبادات التي منها قيام ليالي رمضان والإكثار من تلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك. حبس النفس عن شهواتها في أيام شهر كامل فيه تدريب لها على اكتساب فضيلة خلق الصبر، فحق لهذا الشهر أن يوصف بأنه شهر الصبر، فمن استطاع بإرادته وتوفيق الله له أن يكف نفسه عن شهوات بطنه وفرج المباحة في غير الصوم والتي يمارسها في العادة ويصبر على كف نفسه عنها خلال أيام شهر كامل، من استطاع ذلك بفضل الله استطاع أن يكف نفسه بعد ذلك ويصبر عن الشهوات المحرمة، فإنه صبر عما أحل الله له، فمن باب أولى أن يصبر عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، ويصبر على المصائب، ويصبر على الطاعات التي فيها تكليف للأنفس، لأنه قد تضرر بالصيام المشروع في رمضان على فضيلة خلق الصبر. الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزع والسام والملل والعجلة والرعونة والغضب والطيش والخوف والطمع والأهواء والشهوات والغرائز. وهو ثلاثة أنواع، أي الصبر: صبر على الأعمال التي يشق على الإنسان القيام بها، وصبر عن مطالب النفس التي يشق على الإنسان كف نفسه عنه، وصبر على المكاره والمصائب التي لم يجلبها ولا يملك دفعها. وبخلق الصبر يتمكن الإنسان بطمأنينة وثبات أن يضع الأشياء في مواضعها وتصرف في الأمور بعقل واتزان وينفذ ما يريد تنفيذه في الزمان المناسب وبالطريقة المناسبة الحكيمة على الوجه المناسب الحكيم. أما من لا صبر له فهو يندفع إلى التسرع والعجلة ويضع الأشياء في غير مواضعها ويتصرف برعونة ويخطئ في تحديد الزمان والمكان ويسيء في طريقة التنفيذ وفي وجهه، وربما يكون صاحب حق أو يريد الخير فيغدو بقلة الصبر أو عدمه جانيا أو مفسدا، ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم من كل ذلك. صبر الإنسان في أموره يعبر عن قوة إرادته وكمال عقله وبعده عن الطيش والرعونة، وينبئ عن حكمته في معالجة مشكلات الحياة، وهو في مستواه الرفيع النابع من منابع الإيمان ثمرة من ثمرات الفهم عن الله وتدبر حكمته العظيمة في تصريف الأمور وامتحان عباده في هذه الدنيا، وثمرة من ثمرات الرضا عن الله فيما تجري به مقاديره جل وعلا. الصبر هو السلاح الأقوى الذي يمكن صاحبه من إصلاح خصمه أو الظفر به، وأعظم خلق نفسي وضع موضع الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا. لذلك قال ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والصبر ضرورة حياتية لكل عمل نافع، كسب الرزق تحتاج إلى صبر، معاملة الناس تحتاج إلى صبر، القيام بالواجبات والمطلوبات الدينية يحتاج إلى صبر، الكف عن المحرمات والمكروهات يحتاج إلى صبر، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، مقارعة شدائد الحياة ومقاومة مكارهها وتحمل تكاليفها ومشقاتها يحتاج إلى صبر، وهكذا إلى غير ذلك من أمور. لذلك كان الإنسان بحاجة في كل سنة إلى دورة تدريبية يتدرب فيها على خلق الصبر، وذلك في شهر يعبد فيه ربه بعبادة تحتاج إلى صبر على الجوع وصبر على الضمأ وصبر على كف النفس عن شهواتها. وشهر رمضان وشهر هذه الدورة الخلقية العظيمة إنه حقا شهر الصبر، وهو أيضا شهر الجود والمواساة. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. أخرج البخاري برواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أجود ببذل المال الذي تسميه العرب خيرا من الريح المرسلة بأمر الله بسوق السحاب المليئة بالغيث الكثير وإفراغه على الأرض دون تخصيص ولا تمييز ليكون منه الخصب والنماء. من هذا يصح لنا أن نصف رمضان بأنه شهر الجود، والجود من خصائصه وفضائله، وقد اختص هذا الشهر بهذه الفضيلة، لأن المؤمن حين يصوم رمضان ويحس بمشاعر الجوع والعطش مع تلبسه لعبادة الصيام وسريان روح الصلة بالله في ذاته إلى عمق وجدانه، يتفجر لديه ينابيع الرحمة بالبؤساء الجائعين العطشى الذين لا يجدون ما يسترون به عوراتهم ويسدون به جوعاتهم. فإن لم تتفجر فلا بد أن ترشح على مقدار ما لديه من إمكانات العطاء، وهذا تغير داخلي يدفعه إلى الجود. وقلما نجد ظروفا نفسية تتوافر لديها كل هذه الملائمات في فترة زمنية متكررة مثلما نجدها في شهر رمضان شهر الصوم، حينما يكون المؤمن قائما بعبادة الصيام على وجهها المشروع المطلوب. فاندفاع المؤمنين إلى الجود في رمضان ظاهرة من ظواهر عبادة الصيام فيه، فمن حق هذا الشهر أن يسمى بشهر الجود. ثم إن من شأن المؤمنين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان أجود ما يكون في رمضان فهم يتحرون أن يتأسوا به، فيكثر فيه بذلهم في سبيل الله، ويكثر فيه عطاؤهم للفقراء والمساكين وذوي الحاجات، ويزداد فيه إنفاقهم في مشاريع الخير والبر. فنستطيع أن نقول مطمئنين إن مدرسة رمضان مدرسة تربي في الصائمين خلق الجود، لذلك يصح لنا أن نسميه شهر الجود. ولما كان شهر رمضان شهر الجود والمواساة حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تفطير الصائم، وأبان أن من فطر صائما فله مثل أجره. عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي بإسناد صحيح. ألا إنها فرصة سانحة وعطية باهرة ومنة ظاهرة، فعلينا أن نجتهد جميعا في تبييت نية صالحة أن يفيدنا الله تبارك وتعالى منها الفائدة التامة، وأن ينسلخ عنا الشهر إن أحيانا الله تبارك وتعالى وقد غفر الله تعالى لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وأن نسأله مجتهدين ضارعين أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يرزقنا بمنه وجوده وكرمه همة عالية وعزيمة ثاقبة وحركة من أجل الوصول إلى مرضاته جل وعلا موفقة صائبة، وأن نسأل ربنا بضراعة وخشوع أن يحسن ختامنا، نسأله تعالى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.